بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، ما ورد في وجوب الاستثناء في الإيمان يلي ليكوجا كتك وجيبه وكسيما إن شاء الله كتك إيمان، يعني استثناء كفوة كتفنغ موجة وموجة وبامتين مؤمن. ناقد تتجى منين ولتجى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في المجموع الفتاوى اللي تاجوا أنا سمع، وأما الاستثناء في الإيمان بقول الرجل أنا مؤمن إن شاء الله، نعم كفوة كتك إيمان وقول يمتك سيما قمميني مؤمن إن شاء الله، فالناس فيه على ثلاثة أقوال واتو كتك هيلي وابو كتك قول تات، منهم من يجيبه واكو نيكو واجبيشا، ومنهم من يحرمه واكو نيكو حرميشا هفاي، ومنهم من يجوز الأمرين باعتبارين ناكو نيكو جزيشا مبيوت مويل كما زنغتيو مويل، وهذا أصح الأقوال نين قيل سيزيدي، يعني نوزا قسيمة إن شاء الله أو وسيسيمة إن شاء الله. ثم ذكر الذين يحرمون وهم الجهمية والمرجئة، توسع في الرد على من يجيبه وهو قول المصنف. كيشا أكتاليا شيخ الإسلام ولو نيكو حرميشا أمو الجهمية نا المرجئة، كيشا أكاكنجوكا زيدي كتكا قواردي ولي أمباو نيكو واجبيشا أمباو نقوليا متونزي فيها أمباية تقناية الإمام اللالكاء رحمه الله تعالى أنونا نواجب كسيما من مؤمن إن شاء الله. قولياك الله لبسيما كتكا قرآن لتدخلن المسجد الحرام مسجد الحرام إن شاء الله آمنين، متنجية katika msikiti mtukufu wa Maka insha Allah. Katumika tamko la insha Allah amini mkiwa na amani. Waqala ta'ala, na Allah kasema, wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun dhalika ghada, wala usiseme kwa kitu chochote kwamba mimi nitakifanya kesho, illa an yasha Allah, sema isipokuwa insha Allah, atakapo Allah. Waqala fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa, wala msizitakase nafsi zenu, msizitukuze, Allah ndiye mwenye kumjua zaidi nani mchaji kati yenu nyinyi. Kwa hiyo hizi aya wanasema ni hoja ya kwamba mtu asiseme kwamba mimi nina imani, mimi ni mu'min, bali aseme mimi ni mu'min insha Allah. An Buraidata radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam kana idha ata ala al-maqabir qala, mtume alikuwa anapoendea makaburi husema, assalamu alaykum ahla al-diyar min al-mu'minina wal-muslimin وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العاقبة، أماني جيينو أهل الديار وتواميجي كتك ومينينا وإسلام هكيكا ناسيسي الله كيبين تتكتان نين، نسأل الله لنا ولكم العافية. قوي بكتميك وإنا إن شاء الله، بكتميك تمكلا إن شاء الله أبين دابو الله نكوفا نجام ولا لزيم أمتوا تكوفا، لكن تتكتان نين كتك إيمان. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي قال ألبسكيم تومي مسيما، قال سليمان نبي سليماني ألسيما، لا أطوفن الليلة والله نتزنقك كتك وسيك وليو على 90 امرأة نتوينجلية وناك 90 كلهن تأتي بفارس يجاهد في سبيل الله، كلا موجة كتك واتفجا نكمزا مبامباناجي أمبالا تكيك ونبينا جهادي كتك نجي الله تخجنا كيانا شباب. فقال له صاحبه موجه كتك أتواك نبي سليمان كمان بيا، قل إن شاء الله، سيما إن شاء الله تازنقكي وكزانق ووتي تسيني أو تازنقكي وانقو تسيني ليو نكلا موجه تزام توتو أمبالا تكوانا بينا جهاد كمان بيا، سيما إن شاء الله. فلم يقول هكو سيما إن شاء الله، فطاف عليهن جميعا أكوازنقكي ووتي أكوينكليا، فلم تحمل منهن إلا امرأة فلم تحمل منهن امرأة هاكو بيبا وجوزيتو كتك هاو منامك يوتي إلا امرأة واحدا اسبقو منامك موجتو جات بشق رجل أمبالي زا نوسو يأمتو هاكو زامتو كميلي، والذي نفسي بيده أنا سممتومي نابقو لأمبي نفسي أنقو بمقوني مواكي، لو قال إن شاء الله، لو كمان كسم إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعون، وانقو بمبانا كتك نجيا الله kupigana jihadi watu ambao ni wapiganaji wote kwa ujumla wangezaliwa na wanawake hawa kisha akawa ni fursan wapambanaji wenye kupanda farasi wote kwa ujumla. Hadithi imetajwa na Bukhari. Kadhalika hadithi Aisha radhiyallahu anha anna rajulan qala ya Rasulullah, wa hiya tasma, mtu mmoja alisema ewe mtume wa Allah, aliyakuwa Aisha nasikia, inni usbihu junuban wa inni uridu siyam, mimi naamka asubuhi na janaba na mimi nakusudia kufunga. Faqala Rasulullah, mtume akamwambia, wa inni usbihu junuban wa inni uridu siyam, mimi nakusudia kufunga na namka haliakuwa na janaba. Faktasilu thumma usbihu min dhalika al-yawm sa'iman, huwa nakoga kisha namka katika siku hiyo aliyokuwa nimefunga. Faqala ar-rajul, yule mtu akasema, innaka lasta mithlana, hakika wewe si kama sisi ya Rasulullah, kad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar, Allah shafute kwa kile kilichotangulia katika madhambi yako na atakayochelewa. Faghadiba Rasulullah, akakasirika mno mtume wa Allah. Faqala, akasema, wallahi inni la arju an akuna aqshakum lillah wa a'lamakum bima atqa bima attaqi, anasema mimi ninataraji kuwa ndo mchaji zaidi kwa Allah kuliko nyote na mimi ninayajua zaidi. Wa uallimukum bima attaqi, na ninakufundisheni yale ambayo mimi kwayo namcha Allah. Wa uallimukum bima attaqi, na ninakufundeni na kufundisheni yale ambayo kwayo namcha Allah. Kwa hiyo mwafuate yale ambayo ninakuongozeni, msianze kunibishia wala kuleta nyudhuru nyingine. An Abi Huraira, hadithi imetajwa na Muslim. Hadithi nyingine kutoka kwa Abi Huraira, Allah mridhie, hadithi imetajwa na Muslim pia, anasema likulli nabiyyin da'watun da'a biha fi qaumihi, kila mtume ana dua ambayo amewaombea watu wake. Dua hiyo maalum amewaombea watu wake lile litakalo. Fastujiba lahu, na mtume huyo akaitikiwa maombi yake. Wa inni uridu insha Allah, na mimi nataka Allah akipenda, an adakhira da'wati, kuiweka dua yangu kuiweka kuifachi kuihifadhi dua yangu, shafa'atan li ummati yawm al-qiyama, iwe ni uombezi wa ummati wangu siku ya kiyama. Qala Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, man shahida ala nafsihi annahu mu'min falyashhad annahu fil janna, yote atakayeshuhudia kwa nafsi yake kwamba yeye ni mu'min, basi aishuhudie nafsi hiyo kwamba yeye ni katika watu wa peponi. Jaa rajulun ila Abdullah ibn Mas'ud, alikuja mtu mmoja kwa Abdullah ibn Mas'ud, faqala ya ba Abdurrahman laqitu rakban faqulna man antum, sisi tuliokuta msafara tukawauliza nyinyi kina nani. Qalu, akasema, nahnu almu'minuna, sisi ndio waumini. Qala Abdullah, awala qalu nahnu ahlul janna, hivi si wangesema tu kwamba ni watu wa peponi? Hawakusema kwamba ni watu wa peponi, kama amesema wao ni waumini, ilikuwa waseme tu kwamba wao ni watu wa peponi. Kwa hiyo inamaanisha kwamba waseme waumini insha Allah, kwa sababu hakuna mtu ambaye ana uhakika kwamba yuko ni mtu wa peponi. ورد عن كثير من علماء السلف انهم كانوا يستثنون في الايمان ويعيبون على من لا يستثني. imekuja kwa wengi katika maulama waliotangulia salaf kwamba wao walikuwa wakisema insha Allah katika imani, mimi ni mu'min insha Allah, ni mu'min insha Allah, na wanawatia aibu na kasoro wale ambao wenye kusema tuamini bila kusema insha Allah. قال محمد بن سيرين اذا قيل لك امؤمن انت فقل امننا بالله بما انزل الينا وما انزل الى ابراهيم واسماعيل واسحاق. Utakapoulizwa, je, wewe ni mu'min? Sema, sisi tumemwamini Allah na kile kilichoteremshwa juu yetu na kilichoteremshwa kwa Ibrahim na Ismail na Ishaq. Kadhalika amesema Ismail ibn Uwais, kana Malik ibn Anas yukthiru min qawli ma sha Allah. Anas bimaana Malik ibn Anas alikuwa akikithirisha kusema tamko la la ilaha illa Allah. Fa'atabahu rajulun ala kathrati qawlihi ma sha Allah, kuna mtu akampatiliza na kumsema juu ya wingi wake wa kusema ma sha Allah. Fa'uriya ar-rajulu fi manamihi, basi yule mtu akaoneshwa mtu yule katika usingizi wake, atat al-ma'atib li anta al-mu'atib li Malik ibn Anas li kathrati qawlihi ma sha Allah, hivi wewe ni mwenye kumtia dosari na mwenye kumpatiliza na mwenye kumsema Malik kwa wingi wa kusema kwake ma sha Allah. لو أراد مالك بن أنس أن يثقب الخردل بقول ما شاء الله لثقبه, بس لو كما انجتاك مالك كيتبوا كوكو اندوغو لكيف أكيفان يتوندو دانياك وقولياك تو ما شاء الله بس انجتبوا كما أنا انجفك شمبالي قوله سيو انجيشيك تكالي انجفك شمبالي من قوله. قال أبو إسحاق قلت للأوزاعي أترى أن يشهد الرجل على نفسه أنه مؤمن, hivi unaona mtu anaweza kujishuhudia kwa nafsi yake ومن كتك ومن قال ومن يقول هذا أكسم نائم يقسم هيلي وكيف يقول نبي بنسم قال يقول أرجو أنا سما من تراجي ونكتك ومن فقيل له فالشهداء أقول زجي ونسمى جكوس أنا مشهدي ألا كفمت شهيدي كتك نجي الله قال الشهداء في الجنة aliyekufa shahidi katika pepo na ndio maana haifai kumita mtu shahidi katika Uislamu isipokuwa yule ambaye ametajwa na Allah na mtume wake au useme shahidun insha Allah lakini ukasema shahidun kwa sababu shuhada wote waliokufa mashahidi wote ni watu wa peponi na uwezi kumshuhudia mtu kama ni mtu wa peponi isipokuwa una ushahidi katika hilo kwa hiyo akasema ashuhada fil janna amma ahadun usammihi bismihi ashhadu annahu fil janna بعد النبيين فلا اما mtu yote nikamtaja kwa jina lake kwa kushuhudia kwamba yeye ni katika watu wa peponi baada ya manabii la hilo silifanye qala sama balaghana anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala nimetujia habari kwamba mtume amesema Abu Bakar fi janna wa Umar fi janna ila akhiri alhadith qala fa hadha ashbahuhu min alahadith indana haqqun bas hi na mfano wake katika hadithi kwetu sisi ni haki suila alimam ahmad an aliman faqala قول وعمل ونية أدل إذا من أحمد كسنا إيمانيا كسيما نقولي نمتين ننية قيل له فإذا قال الرجل أمؤمن أنت أقول إذا جيمت فتبقوا لي زويني مؤمن قال كسيما هذا بدعة هاي مصالني يوزوش أكون أجي أقول إذا فما يرد عليه تمجبنين قال يقول مؤمن إن شاء الله أسميني مؤمن إن شاء الله نقام مسألة فيليزا إكوامت أنا قصدية كويتكاس نفسيك كونا قمبيني مكملف وإيماني نا mfano wa masala hayo haya ni mambo ambayo hayatakikani kwa Muislamu. Naam, kwa hiyo ndugu zangu ikiwa mtu anataja tamko la insha Allah min babi at-ta'lil bil mashi'a au qasd at-tabarruk kukusudia kutaja sababu kwamba mimi insha Allah anabainisha na kule kutaja baraka kwa kutamka neno la Allah at-ta'lil bil mashi'a fa hadha jaiz ili jambo lenye kufaa lakini itapokuwa ni mutaraddidan kwamba ni mtu hana imani hana imani hana yaqini anasema mimi muumini Allah kipenda au insha Allah mimi yani muislamu Allah kipenda hana uhakika kwa analizungumza hili jambo halifai wa yutabaru kafir mtu anazingatiwa ni kafir lian alwajib aljazm biliman kwa sababu jambo la wajib ni kukata kauli ya moja kwa moja kwamba imani ipo kwa mtu kwamba mimi ni muumini kwa sababu amemwamini Allah amemwamini Allah ama akiwa na taraddud akiwa na yumba yumba hana msimamo huyo anazingatiwa ni kafir na hilo jambo ambalo ndio lilokatazwa wallahu aalam.